بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى: فصل في الأضحية. وهذا الفصل كما قلنا إنه وافق أياما تفصلنا عن عشر للحجة، وتفصلنا عن عيد الأضحى. فيناسب التعريج على أحكام الأضاحي في هذه الليالي. قال: فصلا في الأضحية. والأضحية سنة مؤكدة. قال أبو الشجاع: أولا، الأضحية فيها لغات، فيقال فيها أضحية ويقال فيها ضحية، وفيها لغات أيضا غير هذه. قوله الأضحية مشتق من الضحوة، مشتق من الضحوة، والضحوة أول أزمنة الضحى، وإنما سميت أضحية لأنها تكون بعد شروق الشمس وارتفاعها، وبعد صلاة العيد يبدأ وقتها، يقال فيها الأضحية. والإضحية بالكسر والضحية، هذه ثلاث لغات مشهورة. والدليل عليها قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر، وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه ضحى بكبشين أقرنين، وضحى عام حجة الوداع عن نسائه بالبقر، وأرشد أن من رأى هلال بالحج وأراد أن يضحي فليمسك عن شعره وظافره أظفاره. أدلة كثيرة في إثبات الأضحية من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قام الإجماع على مشروعيتها، إنما اختلفوا في نوع هذه المشروعية. الشافعية رحمهم الله كجمهور العلماء يقولون إنها سنة مؤكدة. ومعنى سنة مؤكدة أنها سنة، يعني ليست بواجبة، ومؤكدة معناها أن النبي صلى الله عليه وسلم حث عليها حثا مبالغا فيه حتى قربت من الوجوب. هذا قول الشافعية، وهي على الكفاية إذا قام بها رب الأسرة فإنه لا يطلب من كل فرد من أفراد الأسرة أن يقوم بذبح أضحية تخصه. قال أبو أيوب: كنا نضحي بالشاة الواحدة يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون. القول الثاني أنها واجبة، فهذا قد قال به جماعة من الفقهاء، واستدلوا بقول الله عز وجل وانحر، وبقول النبي عليه الصلاة والسلام لذلك الرجل الذي ذبح قبل الصلاة قال اذبح مكانها أخرى، والصحابي الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه لم يبق إلا عتود فقال ضحي به أنت، وأحاديث من هذا القبيل فيها أوامر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أدلة الجمهور على أنها سنة مؤكدة قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أم سلمة في حديث بعض زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. قالوا: قوله وأراد أحدكم أن يضحي هذا على الاختيار، فيدل على أنها ليست بواجبة. وأجاب الآخرون بأن معنى وأراد أحدكم أن يضحي أي وجد أضحية، لأن الأضحية تجب على الواجد ولا تجب على المعسر الفاقد. والقول بأنها سنة مؤكدة قول قوي، وينبغي للمسلم ألا يتركها إذا كان مقتدرا على ذلك، فهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ما نقل عنه أنه تركها في سنة من السنوات من بعد فرضها، وهكذا أصحابه كانوا يعتنون بها عناية عظيمة ويسمنونها من قبل العيد بأيام. وقوله والأضحية سنة مؤكدة، اشترطوا في التضحية أولا من الذي يخاطب بها؟ يخاطب بها المسلم الحر البالغ العاقل المستطيع، هذه شروط الأضحية المضحي، أن يكون مسلما حرا بالغا عاقلا مستطيعا. والمستطيع هو الذي تكون الأضحية فاضلة أي زائدة عن حاجته وحاجة من يمونه. يوم العيد وأيام التشريق فالرجل يضحي عن أهل بيته، ويستوي في الأضحية من كان في حضر أو كان في سفر، بل الحاج أيضا وهو في حجه تشرع له الأضحية إذا كان مستطيعا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما تقول عائشة أدخل على أبيات أو زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لحم بقر فقالوا ما هذا؟ قالوا ضحى النبي عليه الصلاة والسلام عن نسائه بالبقر. فالرجل يضحي عن أهل بيته، وإن كانت عنده أكثر من امرأة أكثر من زوجة تجزئه أضحية واحدة عنه وعن أهل بيته، وإن كان أولاده عنده كانوا ساكنين في البيت نفسه أكلهم ومشربهم واحد فإن أضحيتهم واحدة، حتى وإن كان بعض أبنائه متزوجا وهو ساكن عند أبيه وأمه فتجزئ أضحية واحدة عن الرجل وعن أهل بيته لأنهم من أهل بيته. فإذا استقل الولد ببيته فإنه انفصل وشرعت له أضحية تخصه إن كان قادرا. ويشترط في التضحية النية عند الذبح، عند أن تذبحها تنوي بها الأضحية. طيب، أو تعيين الأضحية قبل يوم العيد، تعين ما تضحي به، يكون عندك أكثر من شاة أو أكثر من نعم كبش فتعين أحدها فتقول هذا أضحية تعينه. ويكره ترك الأضحية على القول بأنها سنة، ويأثم من تركها على القول بالوجوب، هذا إذا كان قادرا. فإذا نذرها لزمته. ومن سنن الأضحية والتضحية أنه لا يزيل شيئا من شعره ولا من أظفاره في عشر ذي الحجة حتى يضحي، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، يمسك عن شعره وأظفاره. رواه مسلم. فإذا ضحى جاز بعد ذلك له أن يأخذ من أظفاره وشعره. هل يلزم أهل البيت أن يمسكوا أيضا عن شعورهم وأظافرهم وأظفارهم؟ هذا السؤال يتكرر كثيرا. بعض الناس تعرفون أنتم إذا قرب العيد احتاج الأولاد ربما إلى تخفيف الشعور، يقص الشعر، لكن لا يجوز أن يقص الشعر على حلاقة القزع وأن يعبث بالشعر كما نراه في هذه الأيام من لعب الحلاقين بشعور الناس بشعر الناس تتبعا للموضات. فمن كان له أولاد هل يجوز أن يقصوا من أشعارهم وأن يقصوا من أظفارهم في أيام العشر أم لا يجوز؟ فيه قولان لأهل العلم، أقربهما والله أعلم أن هذا الحكم خاص بمريد الأضحية وهو رب البيت، فرب البيت إذا أراد أن يضحي يمسك عن شعره وأظفاره. ولم يأتي دليل في إلزام رب البيت بمنع أولاده ونسائه من ذلك، فظاهر الحديث وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك، أن التضحية وأن الإمساك للمضحي. والله أعلم. ومن مستحبات الأضحية أن يذبح الرجل أضحيته بنفسه إن كان قادرا على ذلك محسنا للذبح، أما إذا كان غير محسن للذبح فلا يعذب الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتل وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. فإن كان لا يدري كيف تذبح الأضحية ولا كيف تمسك عند ذبحها فيوكل من يحسن الذبح. وكذلك المرأة إذا كانت لها أضحية، كان مثلا زوجها غائبا أو كانت مطلقة وعائشة مع أولادها أو كان مات زوجها عنها أو نحو ذلك، فإنها إن كانت قادرة هي بنفسها تذبح، وإن كانت غير قادرة فإنها توكل. قال الفقهاء يستحب للمضحي إذا وكل شخصا بذبح أضحيته أن يشهد، أن يحضر ذبح الأضحية. ورد في ذلك حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنه بأول قطرة منها يغفر لك ما سلف من ذنوبك. رواه الحاكم والبيهقي وسنده ضعيف جدا، فلم يثبت في ذلك الدليل، لكن شهود الأضحية وذبح الأضحية جيد لأنها شعيرة من الشعائر العظام، والنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يذبحون بأنفسهم، ومن وكل فإن شاء شهد ذبح أضحيته وهذا هو الأفضل، وإن لم يشهدها فليس عليه إثم. هذا ما يتعلق ببعض الكلام على المقدمة في فصل الأضحية، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. نكتفي بهذا ونقيم الصلاة إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.